لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الدفن حكمه، أجمع المسلمون على أن دفن الميت ومواراة بدنه فرض كفاية. قال الله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. الأرض تضمكم أحياء على ظهرها وأمواتا في بطنها. هذا يدل على عدم جواز ترك الآدمي بلا دفن، أو أن يحرق ويذر بدأ يعني رماده في التراب أو في الهواء أو الماء، كما قد يوصي البعض بذلك. فهذا خلاف سنة المسلمين واليهود والنصارى، وسنة من عهد آدم عليه السلام عندما قتل ابن آدم الأول أخاه. قال: الدفن ليلا. يرى جمهور العلماء أن الدفن بالليل كالدفن بالنهار سواء بسواء، فقد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر ليلا، ودفن علي فاطمة رضي الله عنها ليلا، وكذلك دفن أبو بكر وعثمان وعائشة وابن مسعود. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له بسراج، فأخذه من قبل القبلة وقال: رحمك الله، إن كنت لأواها تلاء للقرآن، وكبر عليه أربعا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال: ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل. كبر عليه أربعا يعني قبل أن يدفنه، والواو لا تفيد الترتيب. الحديث ضعيف إلا أن موضع الشاهد منه وهو الدفن، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له بسراج، صحيح أو حسن. قال: وإنما يجوز ذلك إذا كان لا يفوت بالدفن شيء من حقوق الميت والصلاة عليه. فإذا كان يفوت به حقوقه والصلاة عليه وتمام القيام بأمره، فقد نهى الشرع عن الدفن بالليل وكرهه. روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل ودفن ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وروى ابن ماجة عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. حديث صحيح. كان الأولى أن يقدم هذا الحديث وأن الدفن بالليل مكروه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. ويظهر أن كل الوقائع التي وقع فيها الدفن ليلا من الصحابة، من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كان لمفسدة، لمصلحة راجحة أو لدفع مفسدة، والله أعلم وأعلم. قال: الدفن صحيح، صحيح الشيخ الأباني في صحيح ابن ماجه. الأحاديث التي وردت هي ليست فقط في الضرورة بل لمصلحة، فالحديث التي وردت في الدفن ليلا تدل على الجواز. قال: الدفن وقت الطلوع والاستواء والغروب. الاستواء اللي هو استواء الشمس في وسط السماء قبل الظهر مباشرة. اتفق العلماء على أنه إذا خيف تغير الميت، فإنه يدفن في هذه الأوقات الثلاثة بدون كراهة. أما إذا لم يخش عليه من تغير فلا يجوز دفنه في هذه الأوقات عند الجمهور، ما لم يتعمد دفنه فيها. عندكم ايه؟ انا النص هنا فلا يجوز دفنه في هذه الاوقات، طبعا هي مش ماشيه، السياق غير متسق. يقول فانه يجوز دفنه في هذه الاوقات عند الجمهور ما لم يتعمد دفنه فيها، فانه حينئذ يكون مكروها. السياق يقتضي ذلك. النسخ اللي موجوده عندكم بكده يبقى هي اللي صح، النسخ اللي زي اللي عندي فليست صحيحه. نعم، اتفق العلماء على أنه إذا خيف تغير الميت فإنه يدفن في هذه الأوقات الثلاثة بدون كراهة. يبقى إذا لم يخش عليه التغير يبقى مكروه. لا، لأنه بيقول فإنه لا، فقوله أما إذا لم يخش عليه من تغير فلا يجوز دفنه في هذه الأوقات عند الجمهور. ده مش صح. عند الجمهور يعني يجوز ما لم يتعمد الدفن فيكون مكروها. هو ظاهر الحديث المنع من الدفن في هذه الأوقات الثلاثة، يعني ظاهره التحريم، ولكن هذا لا يكاد يقول به قائل. في حين أن الجمهور لا يقولون بالتحريم قطعا، فلا يصح أن تحمل العبارة إلا على ما ذكر تصويب العمارة العبارة. أما إذا لم يخش عليه من تغير فإنه يجوز دفنه في هذه الأوقات عند الجمهور ما لم يتعمد دفنه فيها فإنه حينئذ يكون مكروها. وقالت الحنابلة يكره الدفن في هذه الأوقات مطلقا للحديث المذكور، وده الصواب. يعني إن لم نقل بالتحريم لصوارف مثل الصلاة، نهانا اللي هو حديث أن يصلى فيهن فيها، اللي هو حديث لما رواه مسلم أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن عقبة قال ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. تضيف يعني تميل وتجنح إلى الغروب. وقالت الحنابلة يكره الدفن في هذه الأوقات مطلقا للحديث المذكور. الصرف أن ثبت أنواع من الصلوات في أوقات الكراهة، في هذه الأوقات، فإذا كان كذلك فالتابع لها وهو الدفن مثلها يدل على الكراهة. مذهب الحنابلة أظهر والله أعلم أنه مكروه مطلقا سواء تعمد دفنه فيها أو لم يتعمد. وظاهر الحديث أنه لا يكره الدفن بعد العصر ما لم تكن الشمس مرتفعة، كما ثبت في الحديث حديث علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر ما لم تكن الشمس مرتفعة. إذا كانت الشمس مرتفعة لم تكره الصلاة بعد العصر، فبالتالي يجوز الدفن بعد العصر. يكره الدفن قبيل المغرب حين تضيف الشمس للغروب. قال استحباب إعماق القبر. القصد من الدفن أن يوارى الميت في حفرة تحجب رائحته وتمنع السباع والطيور عنه، وعلى أي وجه تحقق هذا المقصود تأذى. أن يوارى الميت فين؟ في إيه؟ في حفرة، لأن ده هو معنى الدفن، يعني الأصل أنه يكون إيه؟ في حفرة. يقول على أي وجه تحقق هذا المقصود تأدى به الفرض وتم به الواجب، يقصد بذلك يعني إن كان لحدا أو شقا. إلا أنه ينبغي تعميق القبر قدر قامه، لما رواه النسائي والترمذي وصححه عن هشام ابن عامر قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقلنا يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. فقالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا. وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد. حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في سنن أبي داود. هذا يدل على لزوم الحفر، وأن هذا هو معنى الدفن، وأقل شيء أن يكون التعميق مستحبا، لأنه يحصل الدفن بما دونه. لكن ما يحصل الآن من وضع الميت على ظهر الأرض دون دفن، والإغلاق عليه ببناء فوق الأرض، وكذلك أن يوضع في الأدوار الأعلى من قبر دورين وهناك واحد منهما فوق الأرض مرتفعا، فإن هذا خلاف السنة بلا شك. وظاهر الأدلة في أن الدفن فرض كفاية، الإجماع على أن الدفن فرض كفاية، أن هذا ليس دفنا، وإنما هذا بناء على الميت وهو على ظهر الأرض. روى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عمر أنه قال: أعمق إلى قدر قامة وبسطة، زي وزيادة يعني. وعند أبي حنيفة وأحمد: يعمق قدر نصف القامة، وإن زاد فحسن. والأثر عن عمر أولى. نقول: إن كانت الأرض لا تحتمل لولود مياه جوفية ونحو ذلك مما يعني يخشى منه تأذي يعني الميت ببدنه يعني بتحلله في الماء ونحو ذلك، أو عدم القدرة على الحفر لأنهم إذا أعمقوا وصلوا إلى الماء وارتفع الماء ونحو ذلك، فالظاهر في هذا أن تجعل منطقة المقابر كلها كتبة يؤتى بتراب ورمل ونحو ذلك، وتجعل منطقة الدفن كلها كتبة مرتفعة كجبل مرتفع صغير، وهنا يمكن الحفر دون خطر، دون يعني مسألة ورود الماء، ويختار مكان مرتفع أصلا كتبة صغيرة، تل صغير تل كبير، هذا أمر حسن إذا احتيج إلى ذلك. قال: تفضيل اللحد على الشق. اللحد هو الشق في جانب القبر جهة القبلة، ينصب عليه اللبن فيكون كالبيت المسقف. يحفر الأول كده يعني قبلة كده، ثم من أسفل يحفرون في جهة القبلة، ثم يوضع الميت في هذا الجزء الذي ناحية القبلة، يعني على جنبه الأيمن متجها إلى القبلة، يبقى هيبقى فوقه سقف. السقف ده إيه؟ الجزء اللي من القبر اللي بينه وبين أعلى القبر، والدخول إلى إيه؟ إلى إلى إلى إلى القبر سوف يكون من الجانب الإيه؟ المفتوح، يعني هيبقى له سقف قبل أن يغرق القبر. حرف لام، واللام الجزء اللي هو المحفور هو الجزء الايه الافقي فيها. لو اعتبرنا حرف اللام كده، حرف اللام بقى متوازي مستطيلات، متوازي مستطيلات تاني لازق فيه افقي على الارض موازي الارض، فهذا هذا هو اللحد. طبعا هذا الامر قد يحتاج الى نوع معين من التربة ثابتة، هذا هو الافضل. إن وجد ذلك، وجدت هذه الأرض التي تحتمل، فهذا هو السنة. ينصب عليه اللبن، الطوب النيء ينفع بداله الحجارة، الحجارة اللي هي البيضة يعني، أفضل من الطوب المحروق. يقول: فيكون كالبيت المسقف. والشق حفرة في وسط القبر، حفر كده زي حرف الألف كده بقى، بس متوازي مستطيلات واحد بس، تبنى جوانبها باللبن، ويوضع فيه الميت ويسقف عليه بشيء، يعني حط مثلا زي خشب أو بعض الأحجار ويقفلوا عليه، وكلاهما جائز، إلا أن اللحد أولى لما رواه أحمد وابن ماجه عن أنس قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يلحد وآخر يضرح، يضرح أن يشق، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسلوا إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا له. حسن صحيح، رواه ابن ماجه. وهذا يدل على الجواز. أما ما يدل على أولوية اللحد فما رواه أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا، يعني اليهود والنصارى أو غيرنا أو غيرهم. هذا يدل على فضيلة اللحد، وفعل الصحابة في التخيير يدل على أفضلية اللحد أيضا وعدم وجوبه. قال: صفة إدخال الميت القبر. من السنة في إدخال الميت القبر أن يدخل من مؤخره إذا تيسر، لما رواه أبو داود وابن أبي شيبة والبيهقي من حديث عبد الله بن زيد أنه أدخل ميتا من قبل رجليه القبر، وقال: هذا من السنة. رجلي القبر اللي هي المكان اللي هيبقى فيه رجلي الايه الميت، فيوم الافضل ان يدخل كذلك. واحيانا قد لا يتمكن من ان يكون الميت في اتجاه القبلة الا اذا ادخل من قبل رأس القبر، فيأتي اولا بالايه، يعني يكونوا بيفتحوا يعني القبر كده والقبلة كده وفتحة القبر في الناحية دي، فهيضطروا يدخلوا الرجلين الأول من أنهي جهة؟ من جهة رأس القبر. السنة إن هم لو كانوا يفتحوا من الناحية الإيه، لو القبلة زي ما احنا كده وهي كده، يفتحوا من الناحية الإيه على اليمين بالنسبة للي ورا القبر كده للناحية دي، بحيث إن هو رجلين الميت تبقى رأس الميت هنا ورجليه هنا. لا العكس، العكس. ها؟ هو عايز مطلوب انه يبقى على جنبه اليمين في اتجاه القبلة. خش برجليه الاول. بس هيدخلوه من جهة اليمين. يبقى الصح ان الفتحة تبقى من الناحية دي، عكس اللي انا قلته. هكذا المهم ان تبقى انا اخطأت، هتبقى موضع رجليه اللي هي موضع رجلي القبر دي هي الفتحة اللي هيخش منها، وبحيث انه يخش تبقى راسه على جنبه اليمين، تبقى راسه اتجاه القبلة، تبقى وشه اتجاه القبلة. قال: فان لم يتأثر فكيفما امكن. قال ابن حزم: ويدخل الميت القبر كيف أمكن، إما من القبلة وإما من دبر القبلة وإما من قبل رأسه وإما من قبل رجليه، إذ لا نص في شيء من ذلك. لكن الحديث الماضي يدل على سنية أن يدخل الميت من قبل رجليه، رجلي القبر. استحباب توجيه الميت في قبره إلى القبلة والدعاء له وحل أربطة الكفن. السنة التي جرى عليها العلم، أهل العلم، أن يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن ووجهه تجاه القبلة، ويقول واضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحل أربطة الكفن. فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه حديث صحيح صحيح الشيخ الباقي. ورواه النسائي مسندا وموقوفا. مر الجزء الباقي اللي هو قال يجعله على جنبه الأيمن. وفي الحديث قبلتكم أحياء الأشر للكعبة وقال قبلتكم أو قبلتكم أحياء وأمواتا. وأمواتا دي دليل على أنه إيه يوضع في اتجاه على جنبه في اتجاه القبلة كما يصلي على جنبه إلى اتجاه القبلة. كراهة الثوب في القبر. أنا لا أعرف حديثا في حل أربطة الكفن إلا أن جريان العمل عليه، لكن لا أعرف في استحباب ذلك دليلا. كراهة الثوب في القبر. كره جمهور الفقهاء وضع ثوب أو وسادة أو نحو ذلك للميت في القبر. ويرى ابن حزم أنه لا بأس ببسط ثوب في القبر تحت الميت، لما رواه مسلم عن ابن عباس قال بسط في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. قال وقد ترك الله هذا العمل في دفن رسوله صلى الله عليه وسلم المعصوم من الناس ولم يمنع منه، وفعله خيرة أهل الأرض في ذلك الوقت بإجماع منهم لم ينكره أحد منهم. واستحب العلماء أن يوسد رأس الميت بلبنة أو حجر أو تراب ويفضي بخده الأيمن إلى اللبنة ونحوها بعد أن ينحي الكفن عن خده ويوضع على التراب. قال عمر إذا أنزلتموني إلى اللحد فأفضوا بخدي إلى التراب. وأوصى الضحاك أن تحل عنه العقد ويبرز خده من الكفن. واستحب أن يوضع شيء خلفه من لبن أو تراب يسنده لا يستلقي على قفاه. أما هذه المسألة فإنها لا يمكن إلا أن يكشف وجه الميت لا خده فقط. ويعني هذا الأثر الصحيح الثابت عن عمر أنه في احتضاره قال ضع خدي على الأرض أثناء احتضاره تواضعا لله عز وجل ولكي يكثر التضرع. أما أن ذلك بعد الموت فلا أعلم صحته حتى يقال أنه مستحب، والله أعلم. واستحب أبو حنيفة ومالك أحمد أن يمد ثوب على المرأة عند إدخالها في القبر دون الرجل، واستحب الشافعية ذلك في الرجل والمرأة على السواء. استحباب الثلاثة لمد الثوب لأنه أتم في الستر، وليس هناك دليل على ذلك في الرجال. أمر ستر المرأة مطلوب في الجملة، وأما بالنسبة للرجل فيحتاج إلى دليل. يقول كراهة الجمهور لوضع ثوب لأجل أن الميت لا يحتاجه ولأجل أنه يكفي الكفن. والذين رأوا الجواز وهذا ظاهر فعل الصحابة رأوا أنه كأنه من كمال الكفن. قول ابن حزم قوي جدا جاءت الدليل. قال استحباب ثلاث حثيات على القبر. ويستحب أن يحثو من شهد ثلاث حثيات بيديه على القبر من جهة رأس الميت، لما رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحفى عليه من قبل رأسه ثلاثا. قال هذا إسناد ظاهره الحسن، لكن سلمة ابن كلثوم خلف من جمع من الرواة. قال واستحب الأئمة الثلاثة أن يقول في قبره أن يقول في الحثية الأولى منها خلقناكم، وفي الثانية وفيها نعيدكم، وفي الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما وضعت أم كلثوم بنته في القبر. وقال أحمد لا يطلب قراءة شيء، لا يستحب يعني قراءة شيء عند حثو التراب لضعف الحديث. صدق. ها؟ صحاح الشيخ أنا هذا الذي أذكره صحاح الحديث هو 3 حثيات، لكن لا يلزم أن كل واحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعل فيكتفى بفعل واحد، والله أعلى وأعلم. لو حثي التراب ياخد 3 كده ويرمي 3 على القبر، أتى قبر الميت. الموجود إذا كان حصى يمسك حصى، وإذا كان ظاهر حثي من التراب يعني من التراب يعني يحثو عليه التراب، حاجة بتنهال يعني. قال استحباب الدعاء للميت بعد الفراغ من الدفن. يستحب الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له، لأنه يسأل في هذه الحالة. فعن عثمان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود والحاكم وصححه والبزار. صححه الشيخ الألباني. القراءة ضعيف جدا، حديث القراءة في منها خنكم وفيها نويدكم إنه ضعيف جدا. حديث استغفروا لأخيكم صحيح فإنه الآن، والحديث الآخر الذي يقول وإنه لا يسمع قرعا عليهم، يعني إذا انصرف عنه أصحابه الآن، يعني بعد الآن حالا، بعد الآن بيسير. تقول أنا جاي الآن، هو لسه إيه ما جاش، مقصود اقترب جدا يعني. وروى رزين عن علي أنه كان إذا فرغ من دفن الميت قال اللهم هذا عبدك نزل بك وأنت خير منزول به فاغفر له ووسع مدخله. واستحب ابن عمر قراءة أول سورة البقرة وخاتمتها على القبر بعد الدفن. رواه البيهقي بسند حسن، ضعفه الشيخ الألباني وضعفه الإمام أحمد، ويقال رجع وليس بصحيح. وقد قال عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فهذا القيام للاستغفار. حكم التلقين بعد الدفن. استحب بعض أهل العلم والشافعي أن يلقن الميت بعد الدفن، لما رواه سعيد منصور عن راشد بن سعد وضمر بن حبيب وحكيم بن عمير، قالوا إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الإسلام ربي الإسلام ربي الإسلام وديني ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. هذا في الحقيقة ليس ثابتا، ولو كان بعض التابعين قد قاله فهذا لا يثبت به مشروعية هذا الأمر. قد ذكر هذا الأثر الحافظ في التلخيص وسكت عنه، لا يلزم صحته، ضعفوه. الشيخ الألباني ضعف ذلك. روى الطبراني من حديث أبي أمامة أنه قال إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان ابن فلانة، لو ما يعرفش اسم أمه فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعدا، ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تشعرون، فليقل اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكير يأخذ كل واحد بيد صاحبه ويقول انطلق بنا ما يقعدنا عندما لقن حدته، فقال رجل: يا رسول الله، فإن لم يعرف أمه؟ قال: ينسبه إلى أمه حواء، يا فلان ابن حواء. قال الحافظ في التلخيص: إسناده صالح، وقد قواه الضياء في أحكامه، في إسناده عاصم ابن عبد الله وهو ضعيف. قال النووي: قال الهيثمي بعد أن ساقه: في إسناده جماعة لم أعرفهم. قال النووي: هذا الحديث وإن كان ضعيفا فيستأنس به، وقد اتفق علماء المحدثين وغيرهم على المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب. هذا حكم شرعي، استحباب كذا الفضائل التي يتساهل فيها أن يكون ثابت الحكم، ثابت في الأصل، وهذا يعني يذكر الفضيلة أو الثواب أو نحو ذلك، ليس أنه يثبت به حكم مستقل عند أحد من أهل العلم. يقول: وقد اعتضى بشواهد كحديث فاسألوا له التثبيت. هذا في الحقيقة بعيد، التلقين شيء واستحباب التثبيت شيء آخر. ووصية عمرو بن العاص وأمرهم أن يقفوا عند قبره، وهما وهذا صحيح أيضا، الوقوف عند قبره ليستأنس بهم لينظر ماذا يرجع به رسل ربي ليس فيه التلقين. لم يزل أهل الشام على العمل بهذا في زمن من يقتدى به وإلى الآن، وذهبت المالكية في المشهور عنهم وبعض الحنابلة إلى أن التلقين مكروه. قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت، يقف الرجل ويقول: يا فلان ابن فلانة. قال: ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة. ويروى فيه عن أبي بكر ابن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه، وكان إسماعيل بن عياش يرويه، يشير إلى حديث أبي أمامة. ضعفه الإمام أحمد، ولذا لم يستحبه وكرهه لأنه من البدع، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. وقولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.